الله هذا حلو يا شيخ الله يا مولانا. لا ربنا يخليك لي يا عبادي. نعم شكرك يا شيخ. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. نعم هذا جميل. الله هذا جميل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله الله الله. نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين حياه الوالد راح عم الشيخ صديق معاه حياه الوالد والله معاك والنبي معاك في كل لحظه يلا. بس ما تحرمش الناس والنبي ولا احمد. الله اكبر. اهل القلب يطاف عليهم بصحاف الله. لا الله الله الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وثياب تشتهي يجيبك من نعيم الله. نعم الله أكبر. وفيها ما تشتهين أنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها كثيرة منها تأكلون. Oh, الله أكبر. قل كان يوم الله وعدكم فذرهم يقوموا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. وعنده علم الساعة وإليه الحنان اللي عطولك ربنا في الدول اللي لازم. قول إن كان الرحمن يولدون فأنا أول العالمين. الله الله الله يا عم الشيخ محمود. الله سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان يوم عمل طوابق وما لدى اهل البيت. الله اكبر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. هات عم الشيخ صدق تقولها تاني. هات النادي يا شيخ. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي ولا يملك الذين Oh, my God. ويجي يا حج. الله أكبر. الله وهو الحكيم العليم. Oh. لقوم لا يؤمنون استاذ الله الله استاذ ابن استاذ نعم الله Thank you.